الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشيق منه ومبتسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشيق منه وملتزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لقيد قد نشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله آووا وقد نشر على حبيبك خير الخلق كلهم وبين الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعاطر الكون ريانا فيها العاطر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعبيق المسك زادية من طيبها أرجو رضوان ينتشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عد الحصى والسرى والرمل يتبعوها نجم السماء ونبات الأرض والمدر مولاي صلي وسلم

ترضى عن شيخنا تجال قدوتنا شيخ المشايخ يا قبال الغفر وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حابذ الوزر مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على الحبيب واهل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على البشير واهل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على النذير واهل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صلي وسلم دائما ابدا على الشافعي واهل البيت كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم وسليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم وسليا يا الهي واجزيا ابدا عنا محمدنا المختار في القدم دفعت حسنات الفاتح جميعا الاولين في جهنم and